سلام عليكم. عام 93 في قرية اسمها الهرمل في لبنان، امرأة لبنانية تشاجرت مع زوجها. ذيك الليلة قوموا الدنيا وما قعدوها، صار بينهم صراخ وضرب وكذا المهم لين قام وطلقها نص الليل. قالت له والله لفرجك يا ابو علي، هذا اسمه ابو علي، والله لفرجك يا ابو علي، وتطير الى مركز الشرطة. وهذا يركض وراها، لحظة يا بنت الحلال خلينا نتفاهم. قالت له والله لا افضحك، اطلقني انا اوريك. وتروح وتدخل على الضابط وتقول له امسكوا هذا زوجي واقف برا، امسكوه قبل لا يهرب، ترى هذا قتل بنته. ولا داخل عليهم ابو علي، لحظة يا جماعة زوجتي معصبة ما يخالف وكذا، واحنا راح نتصالح. وقعد يكلمها خلاص يا بنت الحلال اللي تبين يصير، وهذه طلقة أولى وراح أرجعك وكذا، اهدي اهدي وكذا. هدتي هدت شوية، استوعبت ايش قاعد تسوي، وانا راح تجيب العيد بالرجال وهذا وعدها انه يعطيها اللي تبيه. قالت خلاص. قال لهم الضابط وين رايحين؟ لحظة، وكالة من غير بواب ولا شنو؟ تعال تعال تعال، وين رايح انت؟ قلت له خلاص احنا نتصالح. قال له موضوع التصالح ان شاء الله ما تصالحتوا، شنو موضوع قتل بنته؟ قالت لا لا، بنته الله يرحمها توفت وفاة طبيعية قبل سنة، بس انا كنت معصبة. قال لا لا لا، تعال انت، وين بنتك؟ منو بنتك هذه اللي متوفية؟ قال يا ابن الحلال هذه تخربط، وبنتي متوفية قبل سنة وشهادة الوفاة موجودة. قال وين شهادة الوفاة؟ روح جيبها لي. وين بيتك؟ قال بيتي مكان فلاني، ارسل معه عسكري. راحوا جابوا شهادة الوفاة وجو، ولا فعلا متوفية اسمها لينا الله يرحمها، عمرها 10 سنوات متوفية. لكن الضابط ما مشت عليه السالفة، شهادة الوفاة صحيحة وانها متوفية وكذا. قال زين وشلون توفت؟ قال غرقت في البحيرة. قال بحيرة؟ احنا ما عندنا بحيرة. قال لا، غرقت في بحيرة في سوريا. قال زين وبعدين؟ قالوا بس ودفنتها الله يرحمها، وقصتي طويلة. قال لي تقول لي القصة الحين كاملة، تقول لي اياها مرة ثانية، انا ما نقدر اشم مخي السالفه. زوجتك جايه بنص الليل وتقول امسكوه هذا قاتل بنته، وبعدين والله تصالحتوا؟ لا لا لا، دائما اذا غضب الانسان استمع الى الحقيقه. هذه قالتها وهي في قمه الغضب، اكيد باطل جربه. حبيبي الا تسولف لي، الحين بنتك غرقت في بحيره في سوريا، وفعلا هذا الهرمل قريبة من الحدود السورية. زين وين الأوراق الإثباتات يعني في سوريا أنها توفت عندهم كذا؟ قال لا، أنا أخذت من شيخ القرية كتاب إلى المصلحة هذه مثل المواليد والوفيات، وحضرنا المحكمة ومعاي شهود وأصدروا لي شهادة الوفاة. قال زين، انت وزوجتك محجوزين عندي الليلة الى بكرة. قال عيالي بالبيت. قال عيالك نجيبهم معاكم الحين. وراح جاب عيال الاثنين وحطهم عندهم. قالوا ليه بكرة؟ قام ابلغ النيابة، قال لهم السالفة. قال لهم هذه جتني بالليل وهي مبين عليها كانت صادقة، لانه هو كان خايف جدا، وهي تقول ان قتل بنته، وهو يقول لي أنا بنتي توفت في بحيرة في سوريا. وين بحيرة؟ اسمها بحيرة سد زيتة، وهذه كذلك موجودة في سوريا حدودية مع لبنان. لكن الغريب في الموضوع أني لما سألت شلون توفت، زين عندك أوراق؟ قال لا، شيخ القرية هو اللي عطاني كتاب حق المحكمة، وأنا جبت شهود وطلعنا شهادة وفاة. أنا دفنتها في سوريا عن طريق بعض البدو اللي ساعدوني، الروح اللي لقوه في هالبر اللي ساعدوه انه ينتشل جثة بنته من البحيرة ودفنوها له وقالوا له يعني اكرام الميت دفنه، وانا استعجلت ودفنتها وجيت الى القرية اللي قريتها في الهرمل في لبنان، وطلبت من شيخ القرية يعطيني كتاب ومعاي شهود اثنين، ورحت للمحكمة واصدروا لي شهادة وفاة. ارسل الكتاب حق النيابة، قالوا له تعال الضابط انت شنو تقصد؟ قال اقصد ان زوجته اكيد تعرف سر مقتل فتاة، هذه بنت اللي عمرها 10 سنوات. قالوا زين ابدأ التحقيق ولك مهلة 3 ايام، ما توصلت لاي شيء اطلق صراحهم. قال اوكي، رجع فتح ملف القضية من جديد، قال لها تعالي شنو سالفة بنته؟ قالت لابن الحلال احنا يعني كنا يعني انا كنت معصبة وكذا وحبيت اني يعني عاقبه، يعني ما الموضوع ما يسوى. قال لا لا لا لا، قولي لي شنو تعرفين عن بنته؟ قالت بنته عمرها 10 سنوات، ويوم الايام هو كان يبي يروح الى سوريا رافقت البنت، ولما رجع قال لي القصة انها غرقت في بحيرة سد زيتة ودفنها، واحنا سوينا العزة وخلاص وطنعنا شهر التوفاة. الموضوع يعني بسيط. قال لا لا لا مو بسيط. راح جاب الزوج قال شلون توفت بنتك؟ قالوا غرقت في البحيرة. زين ليش ما دفنتها في لبنان؟ قال والله البدو الروح اللي لقيتهم هناك واللي ساعدوني في انتشال الجثة قالوا لي ادفنها وحرام وان شاء الله طير من طيور الجنة قال لي زين ليش ما جبتها لبنان يعني، وانت احنا قرية يعني قرية قريبة من سوريا يعني ما راح تطول معاك الموضوع ساعتين وتدفن بنتك هنا في القرية، ليش دافنها في سوريا؟ قال زين انت شنو الاسباب اللي استدعت انك تروح الى سوريا؟ ايش كان عندك هناك شغل في شيء مهم؟ وليش ما اخذ معاك البنت اللي عمرها 10 سنوات؟ ليش؟ قال والله كان في شغل عندي شنو الشغل؟ قال والله انا ما اتذكر الموضوع قديم. قال زين ليش ما خليت البنت عند امها يعني؟ قال لا امها متوفية. قال اجل هذه منو اللي معك في الحجز؟ قال لا هذه زوجتي الثانية. يعني هذه مو هي امها يعني؟ قال لا. وهذا متى متزوجة؟ قال لي صار لي 3 سنوات وعندي منها الولدين. قال زين جيب لي عقد الزواج. يوم قال له جيب لي عقد الزواج ارتبك شوي، ارسل معاه عسكري للبيت جابوا عقد الزواج، ولا عقد الزواج بتاريخ صار له تقريبا 4 سنوات وشوي. قال هذا ليش يقول لي 3 سنوات؟ يعني واحد يضيع مثلا بشهرين 3 سنة وشوي زيادة، 4 سنوات ونص هو يقول لي 3 سنوات، ليش؟ شنو يحاول يخبي؟ قال ماشي، ضغط على الزوج تكلمي شنو قصدك انه قتل بنته؟ قالت لا يعني احنا كنا معصبين وانا حبيت يعني اورطه باي شيء، وتعرف انت المرة اللي ذا عصبت على زوجها خلاص ما بتفرق معها. قال لا لا لا الحين، قال اذا هذول متزوجين قبل 4 سنوات وشوي ونص تقريبا، يعني زوجته أكيد متوفية صار لها يعني 5 سنوات، يعني 5 سنوات بعدين تزوج هذه أكيد. سأله قال له تعال أم البنت اللي هي لينا الله يرحمها اللي أنت تقول أنا دفنتها في سوريا متى توفت؟ إهني تورط، ولا أم لينا متوفية صار لها 3 سنوات، يعني هذا كان متزوج الثانية قبل لا توفى أم لينا بسنة. قال في شيء في ليش مخبي علي موضوع ان متزوج الثانية ايام ما كانت زوجته موجودة قبل لا توفى؟ قال له تعال زوجتك الاولى شلون توفت؟ قال لا مسكينة طاحت من فوق السطح كانت بتنشر الغسيل وما شو. نعم؟ وليش خبيت عني انك كنت متزوج عليها قبل لا توفى؟ لهي توفى قبل 3 سنوات، يعني بسنة مثلا 89، لأن بنته توفت في 92، ف يعني قبلها ب3 سنوات توفت، وأنت عقد زواجك في سنة 88، يعني بعد ما تزوجت الثانية توفت زوجتك الأولى. تلعثم المهم قال لا فيكم شيء انتم، او يمسك الزوجة ويضغط عليها الحلقة الاضعف ويضغط عليها لين بطت الجربة. قالت يبا اي نعم هذا قتل بنته ودافنها الان في جورة البيت اللي احنا ساكنين فيه، وعلى طول يقوم الضابط ويبلغ النيابة ويعطونا اذن ويروحون مع الادلة الجنائية للبيت، ولا في فعلا جورة وحاطين عليها صبة اسمنتية كسروها، ولا فيها بقايا عظام الفتاة الصغيرة اللي تقريبا عطوا الطب الشرعي ان هذه لفتاة تبلغ من العمر ما بين 8 سنوات الى 10 سنوات 11 سنة. قالوا بس هذه جثة لينا، اهني الرجل خلاص خربانة معه. قال له تعال يا الحقير، وجاب المختار اللي عطاه كتاب. قال والله يا جماعة أنا عطيت الكتاب بناء على كلامه أنه دفن بنته في سوريا، وأنه كان فعلا رايح سوريا وبنته غرقت في البحيرة، وعلى فكرة البحيرة هذه اللي هي سد زيته ترى مشهورة من كثر ما غرقوا فيها بشرية من أيام الثمانينات والتسعينات وإلى اليوم. قبل 4-5 سنوات تقريبا هم صارت فيها كارثة، أشقاء 4 غرقوا مرة واحدة، سوريين أعتقد من عائلة واحدة، فهذه كثير أسمع فيها يصير فيها حالات غرق. مالكم بالطويلة؟ قالوا له تعال الحين زوجتك شنو سالفتها وليش قتلت بنتك؟ لأن كشف سر مقتل البنت راح يكشف سر وفاة الزوجة الأولى. لما بطلهم الجربة وقالهم إن زوجتي هذه الثانية هي سبب قيامي بقتل بنتي، لأن هي من تزوجتها وهي تقول لي خلينا نخلص منها خلينا نخلص منها، لأن بنتي شاهدتني وأنا أخنق والدتها، وفي كل مرة تتذكر تقعد تقول لي يا بابا ليش يعني ضربت ماما، يا بابا ليش خنقت ماما، يا بابا ليش كذا، وانا طول هالسنوات وحاول اني اخلي البنت تفقد الذاكرة لكن ماني قادر. قام اهو وزوجته الثانية يسجنون لينا في غرفة مظلمة ويقعدون يخرعونها بالليل ويشربونها يعني بعض المسكرات، ويحاولون ان يجننون البنت يبونها يزرع عقلها ما قدروا، والبنت دائما تتكلم وتسأل عن امها. صارت البنت ما تاكل ولا تشرب الا تسولف عن امها، يا بابا ويا بابا ويا بابا، منعها من الدراسة منعها من الطلعة، سجنها داخل غرفة لكن ماكو فايدة، الى ان وصل فيه الحال انه لازم يتخلص منها ولا راح تفضحها. فقالت له تخلص منها، فعلا خنقها ورماها في جورة المجاري وسكر عليها الاسمنت، وسافر الى سوريا بعد الحدود، وصل الى بحيرة سد زيتة، ولما رجع قال اللي حصل معاي ان بنتي غرقت واني انا دفنتها وان كذا. اخذوا عندكم هالصدمة. طبعا بعد ما توفرت كل الأدلة واعتراف وكذا، ويحكمون عليه بالسجن 15 سنة، وعلى زوجته السوسة اللي حرضته على هالجريمة تم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات. هذه نهاية سالفتنا. خذوا راحتكم، إذا تب تدعون عليه الله لا يوفقه، الله لا يسلمه ولا يسلمها هذه زوجته الثانية، الله إن شاء الله يعاقبه يوم القيامة تعلق برقبته البنت الصغيرة المظلومة وأمها المسكينة. يعني ذبح الأم عشان بس لأنه تزوج هادي عليها والظهر كشفته وراح قتل الأم، والبنت شافته وهو يقتل أمها وصارت عاد يجنن في البنت الله لا يوفقه، يجننها يحاول يجننها دخلها بغرفة مظلمة ويخرع. تخيل أبوك هدف أن أنت تصبح مجنون أو يزرع، تخيل شنو هالبشر، شنو هالإنسان اللي يملك والله ما يملك قلب، الله لي وفقه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.